عن يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا قلبي حوش البكا وقول لي ايه بكا. بتبكي على اللي جرى ولا اللي باعه هوا؟ بتبكي على اللي جرى ولا اللي باعه هوا؟ الدنيا دي كلها على بعضها فاني، ما يفيدش فيها ندم ولا تستاهلش بكاء. الشهد جبته ودوبته والمر انت اللي شربته. الشهد جبته ودوبته والمر انت اللي شربته. والناس شافوك قالوا يا عيني، الناس شافوك قالوا يا عيني، شوف ايه بيعمل من طيبته. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا فانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا فانية وما بتسواش. قست كتير من احبابك والشكوى سهرت على بابك. قست كتير من احبابك والشكوى سهرت على بابك. ضيعت عمرك على الفاضي، ضيعت عمرك على الفاضي، دبلت وردك وشبابك. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا فانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا فانية وما بتسواش. اصبر يا قلبي على الايام، هتروق وتحلى وتبقى تمام. اصبر يا قلبي على الايام، وتشوف حاجات ما بتحصلش، وتشوف حاجات ما بتحصلش، ولا شافها غيرك في الأحلام. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي المرة دي لا تقول لي حاضر ولا ماضي. بلاش يا قلبي المرة دي لا تقول لي حاضر ولا ماضي. بكرة الزمان يحكم بينا، بكرة الزمان يحكم بينا، أصل الزمان أكبر قاضي. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. لما اللي راح يعرف ندمه مش راح يرجع شيء هدمه. لما اللي راح يعرف ندمه مش راح يرجع شيء هدمه. ويتوف يشوف نور جنتنا، ويتوف يشوف نور جنتنا، ولا عمره يخطيها بأدمه. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. الوردة حرص من شوكها، والجرح دوت مع دوكها. الوردة حرص من شوكها، الجرح دون مع دوكها. حاول تعالجه ببساطة، حاول تعالجه ببساطة، ما هي البساطة احنا ملوكها. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. بلاش يا قلبي اتبعي بلاش، الدنيا ثانية وما بتسواش. الناس بتعمل مش فاكرة ودارسة طبعك ومذاكرة. الناس بتعمل بعض ومذكره، وايه هتعمل وياهم، وايه هتعمل